سمعت يقول السائل ما صحة هذا الحديث إياكم وشراب الجعة؟ قال وما هو شراب الجعة يا رسول الله؟ قال هو ماء الشعير. يعلم له أصلا أو لا يعلم له أصلا، لكن المسكر محرم سواء من الشعير أو غيره، سواء إذا كان مسكر سواء من الشعير أو من الذرة أو من الحنطة أو من العسل أو من غيرها، كل ما أسفر هو حرام. يقول صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر حرام من أي نوع. نعم، وما أسكر كثيرا فقليلا حرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.